بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد نستكمل حديثنا في كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله ومع الفائدة الثامنة بعنوان قلب الإنسان قد يكون عرشا للمثل الأعلى أو للأدنى. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها. عندما نقول ما هو أنزه المخلوقات، فالبعض يعني يجيب ويقول إن أنزه المخلوقات هو محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا الجواب صحيح، لكن أنزه المخلوقات الحية هو النبي صلى الله عليه وسلم. أنزه المخلوقات الجامدة هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فابن القيم يتحدث في هذه الفائدة عن أنزه الموجودات والمخلوقات الجامدة، وهو عرش الرحمن جل جلاله، ولذلك صلح لاستوائه عليه. نحن نؤمن بأن لله عز وجل عرشا، هو عرش على الحقيقة. كيف يستوي الله عز وجل على هذا العرش؟ الله أعلم بذلك، لكن معنى الاستواء معلوم والكيف مجهول كما قال الإمام مالك رحمه الله. هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات الجامدة، الله عز وجل وصفه بعدة أوصاف. من هذه الأوصاف أنه عرش مجيد، كما قال تعالى: ذو العرش المجيد، على قراءة الجر. ومنها أنه عرش كريم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومنها أن هذا العرش الذي الله عز وجل مستو عليه بائن من خلقه، وصفاه الله عز وجل بأنه عظيم، وهو رب العرش العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين عظمة هذا العرش، فيقول إن عرش الرحمن سبحانه وتعالى تحمله 8 ملائكة أو 8 صفوف من الملائكة، على خلاف في تفسير ذلك. يحمل العرش 8 من الملائكة أم 8 صفوف من الملائكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على ملك من ملائكة حملة العرش، فيقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملات العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ده ملك واحد من ملائكة حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه قد إيه؟ مسيرة 700 عام. بيبقى الطيارة يعني أعلى سرعة، ولا مثلا السيارة أعلى سرعة، يعني بأعلى ما وصل إليه البشرية 700 عام. ده ملك واحد من ملائكة العرش. وما العرش يبقى عامل إزاي؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما السماوات 7 في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلا. السماوات 7 زي حتة حديدة مرمية في صحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلا على تلك الحلقة. يعني حتة الحديدة دي تمثل إيه في الصحراء؟ ولا شيء، صح؟ كذلك الكرسي لا يمثل شيئا في العرش، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلا على تلك الحلقة. يا مع ذلك أن هذا العرش شيء يعني خلقه عظيم جدا، هو أنزه الإيه؟ المخلوقات الجامدة. ولذلك كما يقول ابن قيم صلح لاستواء الله عز وجل عليه. العرش ده الله جل جعل له كنوزا، من كنوز عرش الرحمن سبحانه وتعالى كما قال النبي: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. يبقى عرش الرحمن له كنوز، من كنوزه خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه. من كنوز عرش الرحمن سبحانه وتعالى قول الإنسان: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. فكرة الفائدة إيه؟ إن الفائدة ابن القيم بيقول كلما على الإنسان وامتلأ قلبه من محبة الله عز وجل ومعرفة الله تبارك وتعالى، كان قلب هذا الإنسان عرشا للرحمن سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه امتلأ بمحبة الله تبارك وتعالى. طب وإن لم يكن؟ يبتدي بقى يبين هذه المسألة. فاهمين هو يتكلم عن ايه؟ ما علاقة قلب الإنسان بعرش الرحمن؟ عرش الرحمن أنزه المخلوقات الجميلة، هذا شيء من أوصاف العرش ذكرها رب العالمين. لعظم هذا المخلوق صلح الاستواء الله عز وجل عليه. ما معنى الاستواء؟ معنى الاستواء معلوم، لكن كيفيته الله أعلم به. طيب ما علاقة هذا بقلب الإنسان؟ قال وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه. كل ما تبقى أنت مرتبط بالله عز وجل وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، كل ما يمتلئ قلبك نورا ويكون هذا القلب مشرفا بما يحمله. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش، إذ هو سقفها، سقف الفردوس أعلى العرش، وكل ما بعد عنه، كل ما بعد عن العرش كان أظلم وأضيق. ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير. وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفتي ومحبتي وإرادتي، فهي عرش المثل الأعلى. يبقى القلب كلما امتلأ بمعرفة الله عز وجل كلما كان عرشا للمثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى ليس كمثله شيء، فهذا من المثل الأعلى وهو مستو على قلب المؤمن فهو عرشه. وإن لم يكن أطهر الأشياء، هو مين الذي إن لم يكن أطهر الأشياء؟ قلب الإنسان. إن لم يكن القلب ده أطهر الأشياء وأنزاها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة. فإن لم يستوي الله عز وجل على قلب الإنسان فحينئذ ستستوي الدنيا بآفاتها وببعدها عما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. فإذا خلا فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها، فضاق أي القلب وأظلم وبعد من كماله وفلاحه. يبقى كلما طهر القلب كلما اكتمل المثل الأعلى في قلب الإنسان، كلما بعد القلب كلما بعد المثل الأعلى من قلب الإيه؟ الإنسان. هو عايز يعني يفسر لك الإيه؟ فوائد التي تعود عليك من معرفة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يحفظ الإنسان من هذه الآفات التي تمتلئ بها الدنيا، يحفظ الإنسان بجميع أنواع الحفظ ويربيه على عينه سبحانه وتعالى حتى تعود القلوب على قلبين. قلب هو عرش الرحمن، فحينئذ فيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير. وقلب هو عرش الشيطان، فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم، فهو حزين على ما مضى، مهموم بما يستقبل، مغموم في الحال. ذلك مثل الإنسان الذي ابتعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى وإن بعض تصور أنه حصل من أموال الدنيا، أو الكفار معهم اقتصاد عريض جدا، معهم أموال كل لذات الدنيا فعلوها، فلو انت متصور ان هو ليس عندهم ضيق ولا ظلم ولا موت ولا حزن ولا غم ولا هم، فاني اسالك سؤالا واحدا، هو فلماذا ينتحرون ان لم يشعروا بذلك؟ فبالتالي مش معنى ان هم معهم اموال وفعلوا من اللذات كل ما يتخيله العقل ان هم بعد ذلك بعيدون عن الضيق والظلم والموت، لا، هم في الحقيقه يشعرون بذلك. والا فلماذا ينتحر امثال هؤلاء وانتحار جماعي في كثير من الاماكن من دول اوروبا؟ وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل النور القلب انفسخ وانشرح. قالوا فما علامه ذلك يا رسول الله؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. وهذا الأثر ضعيف لكن معناه صحيح. والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى، فلذلك ينفسخ وينشرح. وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبته فحظوه الظلمة والضيق. خلاصة هذه الفائدة، كلما جعلت قلبك محلا لأمور الدنيا كلما ظلم هذا القلب وضاق بك صدرا، وكلما جعلت هذا القلب محل للانشغال بالله تبارك وتعالى وبما يحبه الله عز وجل، كلما انشرح هذا الصدر وازداد نورا وفرحا وطمأنينة بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ده ملخص الايه الفائدة. فكأن ابن القيم يعني يقول لك شوف انت عشان بتطلب نور القلب وفرحه وسروره وكذا، ماذا تفعل حتى تحصل هذه النتيجة؟ مش معجب انت مهتم بالدنيا ليل نهار صباح مساء في كل احوالك وعلى كل احيينك، ثم تقول يعني انا مش عارف قلبي ضيق ليه او انا حزين ليه او انا مهموم ليه. لا، الاجابة واضحة جدا، لانك ملأت القلب بغير معرفة الله عز وجل والانشغال به. الفائدة التاسعة، هناك فوائد سطرها ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الكتاب، يعني يكفي أن تقرأها فقط ليعني تستشعر حلاوة الإيمان وتستشعر هذه المعاني العظيمة التي يذكرها ابن القيم. يعني في فوائد ابن القيم ذكرها مش عشان نقعد نشرحها ولا ندي أمثلة عليها، لا، مجرد بس أن أنت إيه يعني تستشعر أو يعني تسعد بقراءة هذه الكلمات بس. فإذا أنس الناس بدنياهم فأنس أنت بالله، وإذا تقرب الناس إلى ملوكهم فتقرب أنت إلى الله. مثل هذه الكلمات يعني تجلب لك السعادة لأنك تقرأ عن الله عز وجل. من ضمن، أنا شايف أن من ضمن هذه الفوائد الفائدة التاسعة اللي هي من تفكر في صفات الله وآلائه، ونحاول نحن نعنون لكل فائدة، من تفكر في صفات الله وآلائه عرج بروحه وقلبه إليه. فيقول تأمل خطاب القرآن، يعني انت فيش مرة من مرات قعدت مثلا تقرأ في المصحف كده وتشوف هو القرآن بيأمرنا بايه، بينهانا ايه، بيحصنا على ايه، بيكلمنا عن مين، وليه بيكلمنا عن الناس دول، وما الفائدة من وراء هذه النتائج التي ذكرها الله جل عن افعال هؤلاء العباد سواء خيرا او شرا. فبقول لك تأمل خطاب القرآن، تأمل خطاب القرآن اولا وهو يتحدث عن الله عز وجل، تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين، هذا الله عز وجل، ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر، الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها، وصاعدة إليه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. عشان كده الفضيل بن عياض لما بيسألوه لماذا تحب الله قال لأنه الله، بس كده. يعني انت لماذا تحب الله؟ قال لأنه الله، خصت المسألة. انت بقى عايز تفسر الجملة دي بكل ما يذكره ابن القيم، الله عز وجل الذي يحمل هذه الصفات سبحانه وتعالى، يعني إن لم تحبه فمن تحب؟ فبدل ما يعب بقى لأنه يعني رزقنا عقلا ورزقنا نعما كثيرة وأعطانا يعني فرصا كثيرة وأرسل لنا رسائل كثيرة وبين لنا طريق الخير وطريق الشر وأعطانا من النعم كيت وكيت وكيت وكيت، قال لك لأنه الله، خلصت الإيه المسألة. فتأمل كيف تجده، يعني تأمل خطاب القرآن، كيف تجد أن الله عز وجل يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائهم وصفاتهم ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامات إن أطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداؤه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وكبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. طبعا إن أردت أن أنت تتوسع في هذه الخطابات وكيف يكون الخطاب القرآني، فالشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذكر في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، ذكر أكثر من 70 قاعدة تخللها كثير من القواعد التي يتكلم فيها عن خطاب القرآن، كيف يأمر القرآن وكيف ينهى القرآن، وما مقصد القرآن من خطابه بيا أيها الذين آمنوا، وكيف أوصل القرآن خطابه إلى أهل الإيمان وإلى أهل الكفر والشرك. يعني حلل هذه المسائل كلها في كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن فوق 70 قاعدة. ويشهد من خطابه عتابه لأحباب ألطف عتاب. كل هذا له أمثلة كثيرة، لكن ليس المقصد الآن الدندنة حول هذه الأمثلة بقدر ما أن يستحضر الإنسان هذا خطاب رب العالمين، كيف خاطبنا إذا عاتب فهو عتاب المحب، ومع يعني تقصير الإنسان، لكن الله عز وجل يذكره بعفو الله عز وجل ورحمته بعد غزوة أحد ومقتل 70، تجد أن الله عز وجل يقول وقد عفى الله عنهم. وإذا عاتبهم يعاتب يعني عتابا رفيقا رقيقا جدا في أكثر من موضع، الإنسان إذا تأمل ذلك كله لم يجد بدا من أن يحب الله تبارك وتعالى. ويشهد من خطابه عتابه لأحباب ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تلهج بذكره، ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاءها وقوتها ودواءها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. طبعا مسائل كثيرة جدا تدلك على يعني عظم محبة الله عز وجل لبني البشر، وإلا فلماذا بين الله عز وجل لهم طريق الخير والشر، ولماذا أرسل إليهم الرسل، ولماذا ضرب لهم الأمثلة ممن سبق؟ كل ذلك كي يحذر الإنسان طريق المفسدين وطريق المشركين ويسلك طريق أهل الإيمان. من المسائل السريعة قبل الدخول إلى الفائدة العاشرة، إن أنت تعرف إن في علامات إذا وجدتها علمت أن الله جل يحب هذا العبد. أرجو بس أن حضرتك تكتب ولو عناوين لعلامات محبة الله للعبد، أعرف إزاي الله جل يحب هذا العبد أم لا يحبه. 1، أن يوفقه للإيمان والتدين، أن يوفقه للإيمان والتدين. يعني إنسان إذا أنس بأهل الإيمان، وإذا أنس إلى مجالس القرآن، وإذا أنس بصحبة أهل الإيمان، اعرف أن دي علامة خير، بخلاف أنه يأنس لشلة القهوة وأنه شلة أهل المعصية، ده اعرف كده ده طريق الشقاء. فإذا أحبك الله جل سلك بك طريق أهل الإيمان والتدين. 2، أن يوفقه إلى اللين والرفق، أن يوفقه إلى اللين والرفق. شوف أنت من نفسك كيف تتعامل مع الأمور، هل تعامل بقى المتعصب أم أن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. إذا أحب الله جل أهل بيت يعمل سبحانه وتعالى يدخل عليهم الرفق، والله جل يحب الرفق في الأمر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. 3، أن يوفقه لخدمة الناس وإعانتهم، أن يوفقهم لخدمة الناس وإعانتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إلى الله قال أنفعهم للناس. يبقى إذا رأيت أيضا من نفسك أن أنت مبادر لأن تخدم الناس وأن تعينهم وأن تساعدهم فاعلم أن هذه دلالة أن الله عز وجل يحب هذا العبد. 7 أو كم؟ 4 أن يوفقه إلى حسن الخاتمة والموت على عمل صالح. أن يوفقه إلى حسن الخاتمة والموت على عمل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا عسى له. قيل يا رسول الله وما عسى له؟ قال يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. يبقى عسى له يعني يوفقه لعمل صالح ثم يقبض عليه. يبقى مش شرط عمل صالح هو يكون بيصلي ويموت وبيصلي زي ما هو منطبع في أذهان الناس، دي صورة من الصور، ولكن كونه ممكن تكون في عملك الدنيوي ومع ذلك انت شاغل عقلك بأمور لله عز وجل، دعوة الله تبارك وتعالى، تريد أن تصنع شيئا كي مثلا يدخل الناس إلى بيت الله تبارك وتعالى، كي يصلي الناس، كي يخرج الناس زكاة أمواله، ممكن تكون في شغلك الدنيوي وتأتيك المنية بهذه الصورة وأنت تموت على عمل صالح. إذ الذي يدور في العقل ويشغل البال هو كيف أكون يعني لبنة من اللبنات الصالحة التي ترضي الله تبارك وتعالى مع إني مت وأنا فين؟ في شغل الدنيوي. يبقى هنا البعض يقصر صورة الموت على عمل صالح أن أكون بصلي أو بطلع الزكاة وأكون صايم وأموت وأنا صايم، دي صورة من الصور وليس كل الصور، لأن الأصل وما يكون فين؟ واحد بيصلي وهو بيرائي في الصلاة ومات وفي الصلاة، دي كده ايه؟ انت تحكم بالظاهر والله عز وجل يتولى الايه؟ البواطن. يبقى هنا مش عايزين نقصر صور الموت على عمل صالح بالصورة من ضمن الصورة، لكن المعنى اوسع من ذلك. فائدة 10 ونختم بها. الفائدة ممكن نعنو لها بالتخلية قبل التحلية، يعني انت طهر نفسك من الافات عشان تتلقى ما يأتي من الكتاب والسنة، تلقي المحب والمحول ذلك إلى عمل. نخليها مع الفائدة وفي الآخر هنبين يعني أكتر من حاجة. يقول قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، يعني عشان وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. بص يا سيدي الفاضي، عشان الكوباية دي أحطها على المكتب لازم يكون المكان اللي تحط فيه يكون فاضي، وإلا لو المكان ده مشغول أحط الكوباية ازاي؟ صح. فقبول المحل لما يوضع فيه مشروب بتفريغي من ضده، وهذا في الزوات والأعيان، عشان أنا أقعد على الكرسي لازم يكون الكرسي فاضي، وإلا لو واحد قاعد هقعد أنا ازاي؟ يبقى لو أنا عايز أدخل التوحيد والشرك موجود مش هيدخل التوحيد، لو عايز أدخل بقى التواضع والكبر موجود مش ايه؟ مش هخش، ما لازم أفرغ له مكان عشان يجد بحبوحة فيستطيع أن يوجد فيها ثم قد يتوسع بطريقة أو بإيه؟ أو بأخرى. فقبول المحل مشروط فيه تفريغه من ضده، كما أنه في الزوات والأعيان، فإن يعني الزوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبقى فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفعه لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه، إلا إذا فزع لسانه من النطق أو فرغ لسانه من النطق بالباطل. ما عشان أكلم كلمة كويسة لازم أكونش في كلمة إيه؟ وحشة. وأنا إذا تكلمت بالطيب لابد أن أسكت عن الباطل. فاهمين المقصد إيه؟ يقول وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها، فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره، ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبقى فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. السر في ذلك، وسر ذلك ضع خطا تحت هذه الجملة، أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا صغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه. فإذا صغى أي القلب إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديث. مش معقول القلب يبقى مشغول بحفظ الأغاني وحفظ كلمات الأغاني وممكن يزود عليها يعني مقطع كمان من يعني إنشائه هو أو من تفكيره هو، ثم يأتي يقول أنا أريد أن أتدبر القرآن وأتأمل الإيه القرآن، هذا يصعب على هذا القلب. يبقى المسألة أن الإنسان إذا أصغى إلى حديث الله عز وجل سهل عليه الفهم والتدبر. ليه؟ لأن أنا قاعد بسمع اثنين، مش معقولة أنا أكيد مركز مع واحد مش عارف أرد على الاثنين في وقت إيه في وقت واحد. كذلك القلب لا يتسع لي يعني ربنا عز وجل لا الله عز وجل غير سبحانه وتعالى. فإذا هنا أفردت القلب هذا بالإصغاء إلى حديث الله تبارك وتعالى استطاع أن يمتلئ القلب بهذا الحديث من ناحية بقى التأمل والتدبر وفهم المعنى والانشغال بتحويل هذا المعنى إلى عمل ودعوة الناس إلى هذا العمل والصبر على ما يتعرض الإنسان له من الأذى في سبيل تبليغ هذه الدعوة التي علمها من الكتاب والسنة إلى آخره. فيقول كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته، فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، القيح معلوم بقى الصديد اللي بينزل من الدم والإيه الكلام ده، حتى يريه يعني حتى يحرق جوفه، خير لهذا الإنسان من أن يمتلئ شعرا. لأنه لو امتلأ شعرا سيبتعد عن الله تبارك وتعالى بقدر ما يمتلئ من هذا الإيه الشعر. فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها. عشان كده يعني الإنسان برضه لما بيشوف بعض الشباب أوف يسمع الأغاني مش واقف على بعضه ويقولك أنا مش قادر أمسك نفسي، يرقص عايز يطلع فوق. وبعدين هل المسلم يرقص؟ كل المعاني زعته هل هو مش إيه هو مش مصعبة أصلا ومش مركز معاك وشافك أنت متزمت وإن أنت كده يعني مضيع على نفسك وكذا. أنا بعذره من باب إن هو إيه لأنه أنس إلى ذلك فبالتالي لن يستوعب هذه الأمور. فعشان كده بقول له إيه هو يعني الفايدة بتقول التخلية قبل التحلية. لا معلش خلينا نقول نحلي قبل التخلية. يعني أصلا الكلام متاخد من الصوفية وكلام مش مسلم به. بمعنى إيه؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وقول لك خلي وبعد كده حلي صح؟ طب ما أنا حلي وكده كده التخلية تحصل. يعني شاب مثلا بيقعد في جلسات بقى الإيه القهوة والشيشة والبوري ومش عارفه الكلام ده، طب أنا لو جبت ما المجلس مثلا قاعدين هنقرأ آيتين نحفظ آيتين الكلام ده، كلما يعني جاء وأنس كلما حدث سلبا وطردا لما يذهب إلى الجلسة الثانية يحصل إيه نفرة ومش حابب كده ويقعد يعاتب في نفسه أنت من تش على دراية بهو عمال يعمل لا مش عامل كده تاني ومش هروح الجلسة الثانية وكذا، مع إنك ما عادش تقول له لا أنت بص بقى أنت الأول انقطع عن الجلسة ديت وبعد كده بتعالى اقعد معانا في جلسة الكرة غلط. انت ممكن تحلي قبل ان تخلي لان التحليه لما تحصل كده كده يحصل ايه تخليه. يعني انت عارف واحد ملبوس مثلا انت مثلا يعني ايه الاول بتعمل معاه ايه تقول بس اقرا قران وكذا، طب ما لو انت ماشي على القاعده دي ايه اللي يحصل الاول يطلع الجن وبعد كده ايه تقرا؟ لا هو انت عمال توجد للقران مساحه بحيث ان مساحه القران كلما تزيد يعني تتعب ابليس هذا او الجن ده فتطرده عن الجسد. يبقى انت هنا عملت ايه حليت قبل ان تخلي لانك لما حليت بدا الجسم ايه يخلو. عشان كده القران الاسلام لما جه النبي صلى الله عليه وسلم قالش بني الاسلام على ترك الزنا وترك شرب الخمر، لا قال بني الاسلام على شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. يبقى بناها كلها على امور تحليات لو حصلت هيحصل التخليات. عشان كده لما الناس عملت الكلام ده الآيات تنزل فاجتنبوه فيعني رموا بالخمر حتى جرت كالأنهار في سكك المدينة. طب لو كان في الأول خاص كما تقول عائشة فلو كان أول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر ولا تتركوا الزنا لقالوا والله لا ندع شرب الخمر ولا نترك الزنا. لكن كانت تقول أنزل أول ما أنزل صور في ذكر الجنة والإيه والنار، وبدأ الإسلام يبنى بقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمس أمور دي مع الصلاة والزكوات وحج البيت، وكان بدأ التشريعات تنزل، فبدأ يقولوا إيه سمعنا وأطعنا. يبقى مش شرط أن القاعدة بحذافيرها تخلية ثم تحلية، لا، ممكن يبقى في تحلية قبل الإيه التخلية، والتحلية كلما زادت كلما لم تترك مساحة في القلب للآفة. يعني ممكن واحد مثلا لو ما أقوله مثلا ما تغضبش مش هيعرف ما يغضبش، قوله لا أنت مش هتقدر بقى ترزق الرفق واللين والتواضع لغير ما تغضبش، طب لماذا ضيقت واسعا؟ قد يجرب ذلك كثيرا ويفشل، ووارد وارد واحد تاني غاضبه مهما يجرب في الأسباب يفشل، وارد كده. فأنا أقول له إيه، أشغله بأي حاجة من الحاجات اللي هو فيه طيبة ممكن من خلالها لو هيغضب في الأسبوع 10 مرات أخليه يغضب مرتين وبقى أنا كسبت، ومعنه ما عرفش يترك الإيه الآفة. يبقى أنا بس بنبه عديد كتير، إحنا بنقول إيه التخلية قبل الإيه التحلية، لا، ممكن يحصل تحلية ومن خلالها يحصل الإيه التخلية. إن أنا كل ما ابتدي أعمل الطاعات، يعني مثلا هقول لك كلنا مثلا إذا كنا التزمنا، يعني فبداية الالتزام دي بتبتدي إزاي؟ واحد ما كانش بيصلي كان يقعد يتفرج على أفلام ومسرحيات ومسلسلات، ما يقول لك الناس بتحفظ القرآن دول الناس متطرفين، ويقول لك ربي داني هيهات بتعالى قابلني مش عامل الكلام ده خالص، يعني هو كده اللي بيحصل خالص. في ممكن جنازة يمشي فيها واحد يقول له كلمتين يبتدي إيه يقرب، هو لما بيقرب بيقرب مرة واحدة، ولما بيترك الافات اللي فيه بيتركها مره واحده، ولا بتحصل شيئا فشيئا. كل ما مساحه الطاعات بتزيد كل ما مساحه المعاصي بتقل، هي نسبه وتناسب، كل ما تقرب لربنا اللي بيبعدك عن ربنا يقل. طب كل ما تبعد عن ربنا كل ما حاجات انت بتعملها تقربك من ربنا ايه تقل، هي نسبه وتناسب. فما تاخدش القاعده بحذافيرها، لا، هو ممكن فعلا يكون الاصل مع كتير من الناس لحل الأول، ومع التحلية تحدث التخلية. فيقول هنا فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها، والعلوم التي لا تنفع، والمفاكهات والمضاحكات والحكايات ونحوه. وعلى فكرة يعني بشيء يذكر، يعني كثير مع أولادنا احنا بنعمل كده أصلا، يعني بعض الناس يقول لك إيه وإنت ابن مش عارف الشيخ إيه، مثلا يقابله مثلا العيال مثلا او كان زمان يقولوا انت ابن الشيخ الفلاني، وانت الوقت كره نفسه بسبب الكلمة دي، ما هو برضو شاب عادي وهيجري ويروح وبتاع، انت بتعمل في البيت بتحاول تألف قلبه وتحاول تغرس غرس، ربما لو شته وحب يرجع فعنده الغرس اللي يرجعه. انت ما تيجي بص لكتير ملتزمين اصلهم كانوا طلع مسجد، يعني هو في فترة التالي كان بيجي المسجد وكان في ناس قاعدين في المسجد بيحفظهم قرآن مش عارف الكتاتيب بتاعت ايه زمان، تيجي فترة الإعدادي يشت الثانوي يشت اكتر، الكلية اذا اراد الله عز وجل بيه خير بيبتدي ايه يرجع. لما بيرجع هو في غرس موجود، لكن لو من الاول اصلا الدنيا ضايعة مش هقول مستحيل يرجع، بس صعب ان ايه يرجع. فانت اللي بتعمله بتحاول يعني تألف قلبه، طب بس اعمل كذا، طب وتغض الايه الطرف عن كثير من الافات، لان مواجهة الاولاد بالافات دي هتخلي في مساحة بعيدة ما بين الاباء والامهات والاولاد. فبتحاول تقول طب بس تعال نصلي ركعتين، طب بس تعال نصوم ايه بكرة، وانت عارف ان في افات، بس ما ينفعش انت تواجهها مواجهة مباشرة، لان ساعتها هو لن يستجيب لك، وبالتالي مش هيعمل حتى الطاعة اللي انت بتقوله تعالى ايه تعال عمله. وانت كونك انت وزوجتك تتفقوا مثلا ان البيت كله هيصوم الاثنين الجاي الخميس اللي جاي، ده نوع من الانواع انت بتعمل ايه، بتحاول تحلية، ربما تطرد هذه التحلية الافات الموجودة فتحدث التخلية. انتوا واخدين بالكم ازاي؟ لان الحاجات دي مهمة جدا في علاج كتير جدا، وتقعد انت متعجب تقول هو الشيخ ده ازاي مش يا سيدي، قيادة النفوس من اصعب الامور، نفس محتاجة ان هي تعمل كذا، وفي حاجات بتوسوس لها من جوه ونفسه يشوفه. عشان كده انا بنصح بيوت كتير من الملتزمين يعني ما تضيقش قوي، لان للاسف الشديد لما ابن الملتزم ده بيقع بيبقى وقعته صعبة، عكس اللي هو مش في بيت ملتزم بيشرد وبيضل. بس انت عارف مثلا اقول لك ده بقى لو اتفتح عليه لا يحصل هتبقى مصايب سودة، مع ان التاني مفتوح عليه بس ما بيعنش المصايب دي، طب ليه يعني؟ عشان برضو انت احنا في زمن الاقناع مش في زمن الاجبار، وكده كده الواد هيكبر ويتحرك يمين وشمال وبدون ايه، وبدون قيود منك. فالاصل الغرس اللي انت بتغرسه، كلما كنت يعني مجتدا في غرس هذا الغرس الطيب، كلما رده هذا الغرس عن كثير من الوساوس التي تعتري وانت لا تعلم عنها شيئا. فاخدماكم، فركزوا جدا في جانب البناء بهذه الأمور التي جاء الشرع ليأمرنا بها. يعني متعودش تركز جدا في بيعمل معصية 1 2 3 4 ودي علاجة 1 2 3 4، يعني فكر كتير في الأوامر إزاي يعملها، لأن كلما زادت مساحة الأوامر كلما قلت مساحة النواهي في صدر الإنسان. يقول: وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا فتعدته وجاوزته إلى محل سواه. كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. ولذلك قيل: نزه فؤادك من سوانة القنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه، وبالله التوفيق. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند الفائدة 11 بعنوان تأملات في سورة التكافر. أصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.